هذا اللي كتب باللغة الإنجليزية يعني من ما أدري باللغة الإنجليزية الظاهر هنا. على كل حال ما شهد شهادة كاملة إلا أن يتبرأ مما ارتد به. أين؟ وهذا كلام الإمام النووي وغيره من العلماء أنه إذا ارتد بأمر لا يعني تصح توبته حتى يتوب من هذا الأمر ويتبرأ منه ويظهر هذا. على كل حال لا بد أن يتبرأ منها، سواء يعني تبرأ منه حقيقة في قلبه، ومسألة الإظهار بحسب الاستطاعة. رجل له أشغال لا يصلي في المسجد إلا الجمعة، هل يأثم على تركه باقي الأوقات لأنه لا يجد فرصة لارتباطه بالعمل؟ كل هذا يعني يخشى عليه، لأن الله سبحانه وتعالى ما جعل رزقه فيما يشغله عن الصلاة. الله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يعني دعوة أنه مرتبط أو كذا لا يسلم له بها. يقول نحن ما يقرب من 90 نفر، هل ممكن نغتسل ونلبس الإحرام ثم ننوي عند الميقات؟ نعم، يمكن تغتسل، يمكن يغتسل الرجل في منزله بالفندق ويلبس الإزار والرداء ويحرم من الميقات، ينوي يقول لبيك عمره من الميقات. الأرفق به هو الأفضل، الأرفق به هو الأفضل. يسأل أسئلة الحقيقة، يقول كيف أتخلص من فوائد البنك؟ تخلص منها كما تتخلص من الوسخ، هذه الفوائد لا تتركها لهم، ولكن تخلص منها، اجعلها في مرفق عام لا على نية التقرب، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لكن على نية التخلص. عقيدة الصوفية والأشاعرة، هم الصوفية يعني ما هم سواء، ليسوا سواء. واقرأ في هذا يعني ما كتبه شيخ الإسلام عن الصوفية في مجموع الفتاوى، وسيأتي إن شاء الله ربما يكون في المجلد 11. وكذلك الأشاعرة أيضا ليسوا سواء. أبو الحسن الأشعري في آخر حياته رجع إلى منهج أهل السنة والجماعة، إلى عقيدة أهل السنة والجماعة. كيف يعرف المسلم أن عمله مقبول وإيش ودعاءه؟ المسلم بين الخوف والرجاء، لهذا بعض السلف قال لو أعلموا أن لي يعني سجدة متقبلة لتمنيت الموت. فهو بين الخوف والرجاء، يعمل صالحا وقلبه وجل ومشفق خشية أن لا يقبل منه، لكن إذا كان في حال المرض غلب الرجاء، وإذا كان في حال الصحة غلب الخشية والخوف. وهل توجد عبادة معينة في شهر رجب؟ لا أعلم. و يعني ما يذكر من العبادات المعينة في شهر رجب في ليلة 27 أو شعبان، ليلة النصف من شعبان، كل ذلك لم يثبت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ذكرتم قبل يومين تقريبا أن الصلاة في الحرم النبوي تعدل 1000 صلاة، وهل هذا ينطبق على صلاة النافلة؟ قلت نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة نكرة تعم، نعم تعدل 1000 نافلة، وكذلك أي صلاة. أحبك الله يا أخي الذي أحببتنا وجعلنا جميعا من المتحابين فيه. يقول إيش ذكرت أن عم الرسول في ضحضاح من نار. أخي نقرأ عليكم من مجموع الفتاوى بلا أدلة والذي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. أنا ناقل ولست منشئا للقول، مبلغ، وأخونا فهد مبلغ أيضا، والقول ينسب إلى من قاله ابتداء، والذي قاله ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق رسول الله. أي نعم، يعني أنت مشفق على هذا؟ نعم، معناه أنه أقل أهل النار عذابا، نعم هذا صحيح، لكن لا يرى هو في نفسه إلا أنه أشد أهل النار عذابا، وإنه لأهونهم كما ورد من الآثار. ما هو إيش؟ ما هو مصير أهل المعاصي وأهل الكبائر ممن يدخلون النار؟ المعاصي وش تقصد بها؟ إن كان تقصد بها الشرك الأكبر يعني، أو تقصد بها المعاصي التي دون الشرك الأكبر والكفر الأكبر وأهل الكبائر؟ لكن أهل الكبائر من أهل التوحيد يدخلون النار حتى يطهرون إذا شاء الله. هم إذا ماتوا على الكبيرة، إذا مات مرتكب الكبيرة من غير توبة وهي كبيرة دون الشرك الأكبر ودون الكفر الأكبر، فأمره إلى الله، إن شاء عذبه عدلا بما توعده به، وإن شاء عفى عنه فضلا. نعم أقل عذاب، لأن عم الرسول صلى الله عليه وسلم مخلد. أما هم لا يخلد في النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. اللهم صل وسلم على رسوله. يقول بالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة الإبراهيمية، هل يجوز أن نذكر اللهم صل على سيدنا محمد؟ إذا كان من باب الخبر فهو سيد الأولين والآخرين، اللهم صل وسلم عليه، وهو يقول أنا سيد ولدي آدم ولا فخر. لكن في حال الصلاة مثل ما ذكرت تلتزم بالصلاة الإبراهيمية كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليها. في التشهد ذكر السلام عليك أيها النبي، يقال بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.